السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام، نحمده حمدا يليق بجلاله على الدوام، ونشكره على سوابغ الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، من حققها دخل الجنة دار السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، نعم الأسوة للمؤمن والإمام، من سار على سنته اهتدى واستقام، ومن رغب عن سنته فليس منه ويبوء بالآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام، وصحابته الخيار الكرام، وعمن تبعهم بإحسان واستقام. أما بعد، فمعاشر الإخوة، نجتمع بفضل ربنا سبحانه وتعالى في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم لنأخذ نصيبنا من ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحن في درسنا في عصر الأحد ندرس أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة، نتعلمها ونفهم معانيها ونقف عند حكمها وأحكامها، وهذا من أعلى درجات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أعلى درجات محبة المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يحب سنته وأن يحب الاستماع لها وأن يحرص على فهمها وأن يحرص على العمل بها. ونحن بحمد الله نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني، وأصل الكتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذر رحم الله الجميع. فنواصل شرح الأحاديث التي انتخبها الإمام الألباني في كتابه العظيم النافع صحيح الترغيب والترهيب، فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في صلاة الجماعة: وما جاء في من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وتقدم في باب المشي إلى المساجد حديث سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث، وفيه: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. نعم، هذا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني وقال إنه حسن لغيره فيه بيان ما يفعله المؤمن إذا جاء ودخل المسجد، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يدركهم في الصلاة، بمعنى أن يدرك الصلاة كلها أو يدرك ركعة منها، فهنا يدخل معهم. والحالة الثانية أن يدركهم في آخر الصلاة، والحالة الثالثة أن يدخل المسجد وقد سلمت الجماعة. ومن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يكون مدركا للصلاة حقيقة وحائزا على فضل صلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. من أدرك ركعة مع الصلاة، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ويدخل في هذا الحديث ما إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت، فإنه يكون قد أدرك الصلاة في الوقت وإن وقعت بقية الصلاة خارج الوقت. وكذلك إذا أدرك ركعة مع الإمام فإنه يكون مدركا لصلاة الجماعة حقيقة وحائزا على فضل الجماعة. أما من لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه لا يكون مدركا لحقيقة صلاة الجماعة مع الإمام، على الراجح من أقوال العلماء. أما الفضل فإن فضل الله واسع، ويتفضل الله على من يشاء بما شاء، فإنه إن لم يفرط في حضور الصلاة بل توضأ في بيته فأكمل وضوءه ثم خرج إلى الصلاة بسكينة ووقار ولم يسعى حتى دخل المسجد وأدرك الإمام وقد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة، فإن الله يتفضل عليه بأجر الجماعة ولو أدرك آخر الصلاة، ولو دخل مع الإمام قبل أن يسلم فكبر تكبيرة الإحرام ثم سلم الإمام. بل ولو سلم الإمام قبل أن يدخل معه فصلى بعد الجماعة فإنه يكتب له أجر الجماعة. لهذا الحديث: من توضأ فأحسن وضوءه، أي أكمله وأسبغه، ثم راح. راح هنا بمعنى ذهب، لأن الرواح قد يطلق على الذهاب مطلقا في أول النهار أو في آخر النهار، ومنه حديث ساعات الجمعة المعروف. وقد يطلق على الذهاب في المساء فيقابل الغدو، فالذهاب في الصباح هو الغدو والذهاب في المساء هو الرواح. فراح هنا بمعنى ذهب، فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فلا ضير عليهم ولا ضرر من إعطاء أخيهم ثواب الجماعة. وفي الحديث الآخر فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له. وفيه كما تقدم أن صلاة الجماعة سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب، فمن صلى مع الجماعة غفرت ذنوبه إلا الكبائر كما تقدم مرارا. فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك. وفيه أن المشروع للمسبوق أن يدخل مع الإمام ولو أدركه في التشهد الأخير، ولو كانت معه جماعة، يعني ثلاثة أربعة دخلوا والإمام جالس في التشهد الأخير، المشروع له والأفضل له أن يدخل مع الإمام. لهذا الحديث فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك، وهذا يشمل جميع الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل. حتى لو جاء والإمام جالس في التشهد الأخير وهو يعلم أن هناك أناسا سيدخلون الآن ويصلون جماعة بعد سلام الإمام، فإن المشروع له والأفضل له أن يدخل مع الإمام، هذا أعظم لأجره. لهذا الحديث وأتم ما بقي كان كذلك، أي غفر له ذنبه. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. هنا رتب أيضا في الحديث أن المشروع للمسلم إذا وجد الإمام على حال أن يدخل معه في تلك الحال، وألا ينتظر حتى يقف الإمام. فمن جاء وقد رفع الإمام من الركوع فالمشروع له أن يدخل معه، من جاء والإمام ساجد فالمشروع له أن يدخل معه، من جاء والإمام جالس للتشهد الأول فالمشروع له أن يجلس معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ما أدرك وأتم ما بقي. هنا رتب الفقهاء على هذه القضية مسألة، حيث قلنا إن من لم يدرك ركعة مع الإمام لا يدرك حقيقة صلاة الجماعة، ولكنه يدرك فضل وثواب صلاة الجماعة. رتب العلماء هنا مسألة، وهي المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم وأدرك هذا الإمام في أقل من ركعة، أدركه بعد أن رفع من ركوع الركعة الأخيرة، سواء أدركه ساجدا أو جالسا، المهم لم يدرك معه ركعة، فهل إذا سلم الإمام، إذا كانت الصلاة رباعية، يصلي أربعا لأنه مسافر صلى خلف إمام مقيم فيلزمه أن يصلي أربعا، أم يصلي ركعتين لأنه لم يدرك حقيقة الصلاة مع الإمام وإن أدرك فضلها؟ جمهور العلماء قالوا يصلي أربعا، المسافر إذا دخل مع الإمام في التشهد الأخير مثلا في الظهر ثم سلم الإمام فإنه يأتي بأربع ركعات، لأن صلاته انعقدت مع إمام مقيم يصلي أربعا. ومالك رحمه الله يرى أنه يصلي صلاة مسافر، لأنه لم يدرك حقيقة الصلاة. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور أنه يصلي أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، سماها صلاة. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك، فما أدركه صلاة، وإن لم يدرك مع الإمام حقيقة صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في كثرة الجماعة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث. نعم. قال ابن معين: ما أرى هذا الحديث إلا صحيحا، ما أرى هذا الحديث إلا صحيحا. وقال النووي: إسناده صحيح. وحكم الألباني رحم الله الجميع عليه بأنه حسن لغيره. وهذا الحديث ساقه الإمام المنذري رحمه الله في باب الترغيب في كثرة الجماعة، وصلاة الجماعة كثرت أو قلت تشترك في فضل صلاة الجماعة الوارد في النصوص، وقد تقدمت معنا. ثم كلما كثرت الجماعة كانت أزكى وأبرك وأعظم أجرا عند جمهور العلماء، يعني العلماء جميعا يقولون صلاة الجماعة سواء كانت قليلة أو كثيرة، كثر المصلون أو قل المصلون، لها فضل صلاة الجماعة الوارد في النصوص، وقد تقدمت الأحاديث معنا. لو صلى رجل مع رجل ثبت لهما فضل صلاة الجماعة، ولو صلى 1000 رجل أو أكثر ثبت لهم فضل صلاة الجماعة. لكن هل الجماعات تتساوى أو تتفاضل؟ جمهور العلماء يقولون تتفاضل، كلما كثرت الجماعة كانت أبرك لأهلها وأعظم أجرا. والمشهور عن الإمام مالك أنه لا فضل لجماعة على جماعة، وأن الجماعة تتساوى، الجماعات تتساوى ولا تتفاوت. والأحاديث التي ساقها المصنف تدل على قول الجمهور، وهو أن الجماعة كلما كثرت كانت أبرك على أهلها وأعظم أجرا. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال، أي بعد أن سلم، فقال: أشاهد فلان؟ أي أحاضر معنا الصلاة في الجماعة فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان لآخر، أحاضر معنا صلاة الجماعة؟ قالوا لا. وفي هذا أنه يشرع لإمام الحي أن يتفقد من يصلون معه وأن يسأل عنهم. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى أن في هذا إعانة لأهل الحي على الصلاة مع الجماعة، أن في هذا إعانة لأهل الحي على الصلاة مع الجماعة، لأن الرجل الحر إذا علم أنه يسأل عنه في المسجد ويقال غير موجود غير موجود يستحي. ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقادون إلى الجنة بالسلاسل. والفائدة الثانية أن تعرف أحوال أهل الحي، فقد يكون الجار مريضا في بيته، وقد يكون مريضا في المستشفى، وللأسف أنه في زماننا وفي أيامنا هذه أصبح الجيران لا يعرفون أحوال بعضهم، فالجار قد يمرض ويشفى والجار لا يعلم به، وقد يدخل المستشفى شهرا والجار لا يسأل عنه. وهذا في الحقيقة من الأدواء التي أصابت المجتمع المعاصر، وإلا فأخلاق المسلمين أن الجار يكرم جاره، كيف لا والجار وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا والجار وصية جبريل عليه السلام، كيف لا والجار وصية رسول الله وصية الله سبحانه وتعالى. بل بلغ سوء الحال بكثير من المجتمعات المسلمة اليوم أن يموت الجار في بيته، وربما ما عرف بموته إلا من الرائحة التي تخرج من بيته، لأنه لا أحد عنده وجيرانه لا يسألون عنه. وهذا داء ينبغي علينا أن نعالج أنفسنا منه. فمن فوائد تفقد الإمام للمصلين في الحي معرفة أحوال المصلين في الحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ويقول إن هاتين الصلاتين، فما مراده بالصلاتين؟ أكثر العلماء قالوا صلاة الصبح والعشاء. وفهمت صلاة العشاء من ذكر الصبح لأنها تشترك مع الصبح في الظلمة، أنها تؤدى في الظلمة. وهل تؤدى في الظلمة؟ وصلاة الصبح في آخر النوم، وصلاة العشاء في أول النوم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة آخر النوم قوله إن هاتين الصلاتين، فهمنا أنه يريد الصلاة التي تقابلها في أول النوم، وهي صلاة العشاء. وقال بعض العلماء المراد بهاتين الصلاتين هاتان الركعتان، صلاة الصبح ركعتان، فمقصود بهاتين الصلاتين هاتان الركعتان. وقال بعض العلماء مقصوده بهاتين الصلاتين صلاة الرغيبة وصلاة الفجر. صلاة الرغيبة التي هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. وصلاة الصبح الفرض، فقالوا مقصوده بقوله صلى الله عليه وسلم إن هاتين الصلاتين صلاة الرغيبة سنة الفجر وفريضة الفجر، والأول أولى والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله قرن صلاة الصبح بصلاة العشاء قريبا. إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام عن المنافقين إلى خطاب المؤمنين، ولو تعلمون أيها المؤمنون ما فيهما لأتيتموها لأتيتموهما ولو حبوا، أي ولو كان إتيانكم لهما حبوا. والحبو هو أن يمشي الإنسان على يديه وركبتيه، أن يمشي الإنسان على يديه وركبتيه، أو يمشي على يديه ومقعدته، كلاهما حبو. بعض الأطفال يحبون بالمشي على اليدين والركبتين في أول الأمر، وبعضهم يحبون بالمشي على اليدين والمقعدة، وكله حبو. لكن المراد به هنا المشي على اليدين والركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الركب. فالمقصود ولو زحفا، ولو زحفا، والمعنى لو تعلمون ما في صلاة الصبح والعشاء في جماعة من الخير والفضل والبركة، ثم لم تستطيعوا أن تأتوا إليهما إلا زحفا على أيديكم وأرجلكم لفعلتم. وفي هذا أعظم الحث على حرص الرجل على صلاة الجماعة في الصبح والعشاء. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، قال بعض العلماء المعنى أن الصف الأول من الجماعة أعلى وأفضل من صف الملائكة الأول، أن الصف الأول في صلاة الجماعة أعلى وأفضل من الصف الأول للملائكة عند ربها. وعلى هذا، على هنا للاستعلاء المعنوي، تجدون أحيانا في الكتب يقولون على للاستعلاء المعنوي، أي للعلو في الفضل والمكانة، أي للعلو في الفضل والمكانة. فالصف الأول أعلى وأفضل من صف الملائكة الأول عند ربها. وقال بعض أهل العلم المقصود التشبيه، فالصف الأول في قربه من الله يشبه قرب الصف الأول من صفوف الملائكة إلى الله. الملائكة تصف عند ربها صفوفا، وهناك صف أول. الصف الأول في صلاة الجماعة في قربه إلى الله مثل الصف الأول من صفوف الملائكة في قربه إلى الله. فقالوا المقصود هنا التشبيه. ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، أي لسارعتم إليه وتسابقتم إليه. لو تعلمون ما في الصف الأول من الفضل والخير والبركة لسارعتم إلى الصف الأول وتسابقتم إليه. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فصلاة الرجلين جماعة أفضل وأبرك وأكثر ثوابا وفضيلة من صلاة الرجل وحده. وقيل أطهر من الذنوب والوساوس، لأن الزكاة يا إخوة تأتي بمعنى النماء والبركة، وتأتي بمعنى الطهر، فبعض العلماء قال أزكى بمعنى أبرك وأعظم ثوابا وأكثر فضلا، وبعض أهل العلم قال أزكى هنا بمعنى أطهر. أطهر من ماذا؟ من الذنوب، لأن صلاة الجماعة مما تغفر به الذنوب. ومن الوساوس، فكلما صلى الإنسان في جماعة كلما كان الشيطان أبعد عنه، أي من أن يوسوس له وسوسة تؤثر فيه. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فهذا دليل للجمهور أن الجماعة تتفاوت في الثواب والفضل، فالجماعات ليست على درجة واحدة في الثواب والفضل. ومما تتفاضل به الجماعات الكثرة، كلما كثرت الجماعة كانت أفضل وأزكى وأبرك وأعظم لأجر الإنسان. وفي الحديث فضيلة صلاة الرجل الفجر والعشاء في جماعة، وأنها أفضل من بقية الصلوات، وأنها أفضل من بقية الصلوات. وفيه أيضا فضيلة المبادرة إلى صلاة الجماعة، فضيلة المبادرة إلى صلاة الجماعة. من أين أخذنا هذا؟ من حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إلى الصف الأول، والمبادرة إلى الصف الأول مبادرة إلى صلاة الجماعة. وفيه فضيلة المبادرة إلى الصف الأول والمسابقة إلى الصف الأول. وفيه فضيلة كثرة الجماعة، وفيه أن الصلاة في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة أفضل من الصلاة في المسجد الذي تكون الجماعة فيه أقل. وعليه فإنا نقول إن صلاة المدني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في بقية المساجد من جهتين. الجهة الأولى أن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والجهة الثانية أن أكثر المساجد جماعة في المدينة هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الصلاة فيه أفضل وأزكى وأبرك من الصلاة في غيره من المساجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن قباث بن أشيم قباث بن أشيم الليثي رضي الله عنه. ابن أشيم الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به. نعم، وابن أبي عاصم في الأحاد، والحاكم كذلك في المستدرك، وقد حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن لغيره. هذا الحديث شاهد للذي قبله، والذي قبله شاهد له. هذا الحديث: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة، فيها أن أقل الجماعة في الصلاة رجلان، إمام ومأموم، وأنه إذا صلى رجل برجل فهذه جماعة، إذا صلى رجل برجل فهذه جماعة. صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، أي في جماعة، أزكى المعنى الذي قدمناه، عند الله من صلاة أربعة تترى. تترى يعني متفرقين، من صلاة أربعة متفرقين، يصلي كل واحد منهما، كل واحد منهم تلو الآخر إذا كانوا في مكان واحد، أو يصلي كل واحد منهم بمفرده. هذا معنى تترى، وهو من المواترة، وأصلها الوتر أو الوتر، وهو الفرد الواحد. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي واحدا بعد الآخر، واحدا بعد الآخر. فمعنى تترى أي متفرقين، سواء صلى كل واحد منهم منفردا في نفس الوقت إذا كانوا في أماكن متفرقة، أو صلوا كل واحد منهم بعد الآخر إذا كانوا في مكان واحد. وفي هذا ما قدمناه من أن المشروع لمن فاتتهم الجماعة الأولى أن يقيموا جماعة ثانية، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى عند الله من صلاة الرجال متفرقين. فلو دخل ثلاثة نفر وقد سلم الإمام، فصلوا كل واحد بانفراده، ودخل ثلاثة آخرون فصلوا جماعة، قلنا من صلوا جماعة أفضل من هؤلاء الذين صلوا منفردين. ما الدليل؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، أي متفرقين. وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، صلاة أربعة في جماعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية يصلون متفرقين. وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. إذن هذا الحديث فيه أن صلاة الجماعة وإن قلت أفضل من صلاة الأعداد الكثيرة فرادا، أن صلاة الجماعة وإن قلت أفضل من صلاة الأعداد الكثيرة فرادا. وفيه أن صلاة الجماعة كلما كثرت كانت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل هكذا، فقال صلاة الرجلين يأم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة، هذه صلاة الرجلين، وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية كثرة، إذن صارت أعظم، وصلاة ثمانية يأمهم أحدهم يعني في جماعة أزكى عند الله من صلاة مئة كثرة، إذن صارت أفضل، كلما كثرت الجماعة كانت أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصلاة في الفلاح. قال الحافظ رحمه الله: فقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود ورواه الحاكم بلفظه، وقال صحيح على شرطهما، وصدر الحديث عند البخاري وغيره. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، فإن صلاها بأرض طين فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته 50 درجة. نعم، هذا الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ ناصر وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب أن الحديث صحيح، فيه أن الصلاة في الجماعة للرجل تعدل 25 صلاة. وقد تقدم هذا، وتقدم أن الذي استقر عليه الأمر أنها تعدل 27 صلاة، فإذا صلاها في فلات. الفلاة هي الأرض القفر التي لا يسكنها الناس، الصحراء التي لا يسكنها الناس، فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وعند ابن حبان بهذا المعنى، غير أنه ورد فيها في هذه الرواية: فإن صلاها بأرض قي، وأرض قي هي الأرض القفر الخالية، فهي بمعنى الفلاة، الأرض القفر الخالية فهي بمعنى الفلاة. وقد اتفق العلماء على أنه لا يشرع للمسلم أن يترك المدن ومساجد الجماعات ويخرج للفلاة ليصلي فيها. اتفق العلماء على أنه لا يشرع للمسلم أن يخرج من المدن ويترك مساجد الجماعات إلى الفلوات ليصلي فيها، وأن هذا غير داخل في الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك مسجده ويذهب إلى الصحراء وهي قريبة ويصلي فيها. وهكذا صنيع المؤمنين إلى يومنا هذا، فلا يشرع تقصد الصلاة في الفلاة، بأن يخرج الإنسان من المدينة إلى الفلاة لا غرض له إلا أن يصلي فيها، وإنما هذا لمن أدركته الصلاة وهو في الفلاة، هذا لمن أدركته الصلاة وهو في الفلاة، يعني وافقته الصلاة وهو في الفلاة، فكان هذا اتفاقا لا قصدا، وافق الصلاة في الفلاة فأدركته الصلاة في الفلاة. وهل المقصود بالتفضيل إذا صلاها في جماعة فيكون المعنى صلاة الجماعة في فلاة أفضل من صلاة الجماعة في المدن لمن وافق لا قصد؟ واضح يا إخوة؟ أو المقصود إذا صلاها منفردا فتكون صلاة الفرد إذا وافقته الصلاة وهو في الصحراء فأذن وأقام وصلى أفضل من الصلاة في الجماعة لأن تعدل 50، أو أن الأمر أعم من ذلك فيشمل الاثنين؟ 3 أقوال للعلماء. والراجح الثالث أنها أعم فتشمل ما لو صلاها جماعة أو صلاها منفردا لإطلاق الحديث. فإن صلاها في جماعة فإنها تعدل 50 صلاة. والمقصود إذا كانت هناك جماعة في سفر يسيرون فدخل وقت الصلاة فوقفت الجماعة في الصحراء فأذن أحدهم وأقام وأمهم أحدهم فإن الصلاة لهم تعدل 50 صلاة على ضعف صلاة الجماعة في المدن. صلاة الجماعة في المدن على الحديث هذا تعدل 25، صلاة الجماعة في الفلاة تعدل 50 صلاة. لماذا كانت صلاة الجماعة للمسافرين في فلاة أعظم أجرا من صلاة الجماعة في المدن؟ قالوا لأن السفر فيه مشقة، فالسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الجماعة نشطت للصلاة في الفلاة مع كونهم مسافرين وكون الفلاة ليست محلا للنزول في العادة وكون الفلاة محلا للخوف والهلع، يخاف الإنسان من اللصوص، يخاف الإنسان من الحيوانات بأنواعها، فمع كون الفلاة محلا للخوف والهلع كونهم ينزلون للصلاة فيها هذا يجعل صلاتهم أكثر فضلا. زد على ذلك عظم الإخلاص وقوة الإيمان، فإنهم إذا صلوا في الفلاة كان ذلك أدعى لإخلاصهم وكان دليلا على قوة إيمانهم. ولاحظوا الوصف في الحديث يا إخوة، فأتم ركوعها وسجودها، هو في فلاة في مكان خوف، يخاف من حيوانات يخاف، ومع ذلك يصليها مطمئنا، فتصلي هذه الجماعة مطمئنين يتمون الركوع والسجود. وإن صلاها منفردا لكونه يسكن تلك الفلاة لسبب من الأسباب كراع يرعى الأغنام فذهب إلى الصحراء أو نحو ذلك فإن صلاته تعدل 50 صلاة، لقوة إخلاصه ورغبته فيما عند الله ولخوفه من الله، فلولا الخوف من الله ما صلى. وقد تقدم معنا الحديث وسيذكر هنا أيضا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، وسنشرحه بعد قليل، وشرحناه سابقا مرة معنا في الأذان، وسنعيد شرحه باختصار شديد إن شاء الله. ومن يسكن الفلاح حاله كحال هذا الذي يكون في الفلاح لوحده، حاله كحال هذا الراعي في رأس الجبل. وإن صلاها منفردا لكونه مسافرا وافقته الصلاة في الفلاة فوقف في سفره ونزل وأذن وأقام وصلى لربه، فإن صلاته تعدل 50 صلاة لقوة إخلاصه وعظم خوفه من ربه. ولأنه يصلي معه من الملائكة ما الله به عليم، يصلي معه من الملائكة ما الله به عليم، كما سيأتي في الحديث التالي إن شاء الله عز وجل. والمعلوم يا إخوة أن من أذن وصلى فله أجر من صلوا معه. المؤذن إذا أذن له أجر كل من صلى في المسجد بأذانه، هذا من فضل الأذان وقد تقدم معنا. فإذا أذن وصلى في الفلاة وصلى وراءه من الملائكة ما لا يحيط بعدده إلا الله فله أجرهم جميعا. وهذا ما يجعل صلاته يعظم فضلها ويعظم أجرها. إذن يجب أن نفهم هذه القضية، لأن قرأنا بعض المقالات تحث الناس على الخروج إلى الفلوات، سنة منسية، فضيلة متروكة، الناس يصلون في المساجد في المدن ويتركون الفلوات. هذا غير صحيح، إنما الفضل لمن وقع له ذلك اتفاقا لا قصدا، بدليل حال النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين إلى يومنا على التفصيل الذي ذكرناه. إما جماعة تسير في سفر فأدركتها الصلاة وهي سائرة فتنزل الجماعة لتصلي في الفلاة، وإما رجل يسكن لوحده في جبل في فلاة فيؤذن ويقيم ويصلي، وإما مسافر لوحده أدركته الصلاة وهو في فلاة فنزل وأذن وأقام وصلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. رواه عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان. وتقدم حديث عقبة بن عامر عن النبي عن ابن عامر نعم عن النبي نعم. هذا الحديث حديث سلمان صححه الشيخ ناصر رحمه الله. والشيخ ناصر رحمه الله عالم بحر في العلوم الشرعية وفي الحديث خصوصا، وله اطلاع واسع على الروايات، فقد كان رحمه الله يقرأ في المخطوطات ويقف الساعات الطوال على سلم المكتبة ينقب في المخطوطات، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل رحمه الله رحمة واسعة. درس هذا الحديث، لأن هذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، بعض أهل العلم صحح الموقوف ولم يصحح المرفوع، لكن حتى لو قلنا إن الموقوف هو الصحيح فإن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. ولا يقولن قائل إن سلمان رضي الله عنه ممن أخذ من أهل الكتاب، لأن هذا الحديث في خصائص هذه الأمة وليس فيما يتعلق بأهل الكتاب في الوضوء والجماعة، فلا مدخل لأهل الكتاب فيه. فالحديث سواء قلنا إن الصحيح الموقوف فإن الموقوف هنا قطعا له حكم الرفع، أو قلنا إن المرفوع صحيح، الأمر واحد. إذا كان الرجل بأرض قي أي الفلاهة المقفرة فحانت الصلاة فليتوضأ، فحانت الصلاة يعني ما يخرج الإنسان إلى الأرض المقفرة ليصلي، وإنما كان هناك فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام يعني ما أذن أقام صلى معه ملكاه عن اليمين وعن الشمال، فيصلي أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله ويكون هو في الوسط. وتقدم معنا في الفقه أن هذه الصورة جائزة، أن يكون الإمام إذا كان معه رجلان أن يكون الإمام في الوسط وأحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، فإذا أقام فقط ولم يؤذن فإنه يصلي معه ملكه الذي عن اليمين عن اليمين والذي عن الشمال على الشمال. وإن أذن وأقام أجابته الملائكة فصلى خلفه من جنود الله، من جنود الله المقصود بهم هنا الملائكة، من يعني بعض، لأن جنود الله أعم من الملائكة، والمقصود هنا الملائكة، ما لا يرى طرفاه يعني صف طويل جدا جدا لا يرى طرفه من جهة اليمين ولا يرى طرفه من جهة الشمال. وقد روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. ففي هذا تفسير لجنود الله هنا وأنهم هم الملائكة. وهذا وإن كان من كلام سعيد بن المسيب فإنه إذا كان خبرا لا يقال بالرأ، فهو من المرسلات التي تأخذ حكم الرفع، وإن كان تفسيرا فهو بيان لمعنى الحديث، حديث سلمان، ففي هذا بيان لوجه من الوجوه التي تفضل بها الصلاة في الفلاح، أنه إذا أذن وأقام يصلي معه من الملائكة ما لا يعلم عدده إلا الله. نعم. قال رحمه الله: وتقدم حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس صدية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. وتقدم في الأذان. نعم، وشرحناه، لكن نذكر بمعناه باختصار. قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك، أي يستعظم هذا الفعل لعظيم خوف هذا المصلي وعظيم الخير في فعله. وتقدم معنا أن العجب صفة ثابتة لربنا بمعنى الاستعظام للأمر لعظمه في ذاته أو لعظم خيره أو لشدة شره. فالله عز وجل يستعظم هذا الفعل العظيم الذي فيه قوة الإخلاص وشدة الخوف من الله وعظم الخير لفاعله. من راعي غنم، أي لوحده، في رأس شظية. الشظية هي القطعة المرتفعة من الجبل، قطعة كأنها منفصلة وليست منفصلة، مرتفعة من الجبل، ولا زال بعض الناس يسمونها شظية. يؤذن بالصلاة ويصلي يقول الله عز وجل لملائكته ليعجبوا من فعله، فهذا تفخيم لفعله. الله عز وجل يعجب من فعله ويخبر الملائكة ليعجبوا من فعله وليثني عليه في الملائكة. انظروا إلى عبدي، الوصف بالعبودية يا إخوة تشريف، ولذلك الله عز وجل في أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله، بعبده، لأن كون الإنسان عبدا لله هذا أعظم العز، أعظم وأشرف مكانة لك يا عبد الله عندما تضع جبهتك ساجدا لله، هذا أعظم مكانة، والله لا أشرف من هذه المكانة، أن يضع الموحد جبهته على الأرض لله. انظروا إلى عبدي، تشريف، هذا تشريف فوق التشريف، الإشارة فيها مزيد تشريف. يؤذن ويقيم الصلاة، أي يحافظ على ذلك. يخاف مني، ما أعظم الخوف من الله، ولكنه خوف يدفع للعمل ولا يؤدي للقنوط. الذي يقنى ويترك الدنيا ويترك العمل الصالح ويقول أنا خاف من الله، هذا مرض. الخوف من الله يدعو العبد إلى مخالطة الناس والصبر عليهم، ويدعو العبد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. قد غفرت لعبدي، فهذا من عظيم فضلها، وأدخلته الجنة. أدخلته، طيب هو الآن حي، الله يقول وأدخلته أي حكمت له بدخولها، لكن لما كان دخوله محققا عبر بالماضي، أدخلته الجنة كأنه قد دخل فعلا، لأن دخوله الجنة محقق. وبهذا تعلم يا عبد الله أن خوفك من الله وحرصك على أن ترضي الله حيث لا يراك أحد، وخوفك من أن تعصي الله حيث لا يراك أحد، وحرصك على صلاتك يكون سببا في مغفرة ذنوبك ودخولك الجنة. ولو لم تكن في فلاة، لكنك إذا خلوت عظم ذكرك لله وعظم عبادتك لله، وخفت واستحييت أن تعصي الله، نعم لا يراك أحد من الناس لكن الله يراك، فتستحي من الله أن تعصيه وهو الذي أنعم عليك وهو الآن يراك ويسمعك، وتحرص على طاعة الله. هذا سبب لمغفرة ذنوبك وسبب لدخولك الجنة. فعلينا إخوتي في الله أن نجاهد أنفسنا لنحقق هذا المقام الرفيع، ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم غدا يوم الاثنين والثلاثاء، كما تعلمون ليس عندنا درس، ويوم الأربعاء أعتذر عن الدرس، ويوم الخميس سأجلس إن شاء الله عز وجل للدرس في دليل الطالب، وسنشرع إن شاء الله في شرح كتاب الحج. و طيب لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يدخل في الصلاة أو في فضل الصلاة في فلاة من يصلي في المصليات التي تكون على الطرقات السريعة؟ أولا ينبغي أن نعلم أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مساجد في الطرقات، وثانيا إذا كان المسجد في قرية فهذا كصلاة الجماعة في المدن، والأفضل أن يصلي الإنسان فيها من أن يصلي في الفلاة. أما المسجد المبني في الصحراء سواء كان مجرد جدار أو بناء ولكنه في الصحراء ليس في قرية، فنعم يدخل في الصلاة في الفلاة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: إذا كان عندي بيت معروض للبيع منذ أكثر من سنة ولم يباع بعد، فهل يجب علي إخراج الزكاة عنه؟ هذا في تفصيل. فإن كان السوق راكدا لا يوجد من يشتري ولا أحد يسأل عن البيت، فأنت تعرضه ولا مشتري، فهذا كاسد، والراجح أنه لا زكاة فيه. أما إذا كان هناك مشترون ويدفعون غير أنك تريد ثمنا أعلى. لم يأتي الثمن الذي يرضيك لكن دفعت فيه أسعار طيبة. فالراجح أنه يجب عليك أن تزكيه للسنة التي مضت. كيف أزكيه؟ في رأس السنة تسأل أهل العقار كم يساوي البيت اليوم، قالوا 100,000، تزكي ربع العشر، قالوا 1,000,000 كذلك. المهم أنك تسأل عن قيمته في السوق عند حولان الحول. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: بعض الطلاب إذا تخرج من الجامعة تنزل له بعض المكافآت في بطاقته، وهو يعلم أنها ليست من حقه لأنه قد تخرج وطوي قيده، فماذا يفعل بها؟ يرجع إلى النظام، يرجع إلى النظام. فإن كان في النظام أنهم ينزلون له المكافأة لشهرين مثلا حتى يصحح أوضاعه فهي له، وإذا كان في النظام أنه لا يستحقها ولكنها نزلت خطأ فإنه يجب أن يردها. مثلا في الجامعة هنا لو كان ذلك فإنه يردها إلى صندوق الطالب، يردها إلى صندوق الطالب إذا ثبت أنه في النظام لا يستحقها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا تاجر وفي عصرنا هذا كثير من السلع تباع بواسطة الأشخاص الذين لهم قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيعطون السلع ويجربونها أمام الناس ويمدحونها، فهل يجوز أن أبيع سلعتي عن طريقهم؟ هذا في تفصيل. فإن كانوا يكذبون ويمدحون السلعة بما ليس فيها ويكذبون ويقولون ذهبنا وجربنا وهم لم يفعلوا، فلا يجوز استعمالهم، لأنه لا يجوز لك أن تكذب ولا أن تتخذ كذابا. أما إن كانوا صادقين ويعرفون الناس ببضاعتك على وجه الحقيقة من غير غش ولا كذب فهذا جائز في ظل المتعارف عليه في الأسواق اليوم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أحد الإخوة أسلم قبل سنوات، ومنذ فترة يسيرة توفي أحد أفراد أسرته وهو كافر، وقد قدم له نصيبه من الميراث وهو يعلم أنه لا يجوز له أن يأخذ من مال الكافر شيئا. قال: ماذا يصنع بهذا المال؟ هل يأخذه ويعطيه للإخوة أم يرده؟ هذا في تفصيل. فإن أعطي له على سبيل الميراث فإنه يرده، فإنه لا حق له فيه شرعا، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإن أعطي له على سبيل العطية من الورثة فالورثة قسموا له هذا القسم وقالوا خذ هذا عطية، رضينا أن نعطيك هذا عطية، فيجوز له أن يأخذه وينتفع به ولا حرج في هذا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.